بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم شرع الناظم رحمه الله في ذكر مسائل الجد والإخوة، فبعد أن تحصل لنا أصحاب الفروض ومن يرث بالتعصيب وترتيب العصبة وباب الحجب، فإننا على مقدرة بإذن الله أن نقسم التركة على وفق ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فعرفنا أصحاب الفرائض، وعرفنا أولى رجل ذكر بمعرفتنا لباب الحجب ومعرفتنا الخاصة لجهات العصبة، وأنها على خمس جهات: على الراجح البنوة، الأبوة، الأخوة، العمومة، الولاء. فإذا كان صاحب الفرض موجودا ألحقنا الفرض به، ثم أعطينا الأولى المعصبين الباقي. فإذا هلك عن زوج وأخ وعم فإننا سنعطي الزوج، هلكت المرأة عن زوج وأخ وعم، سنعطي الزوج النصف والباقي سنجعله للأخ ولا شيء للعم، لأن الأخ أقرب أعلى منه درجة وأعلى منه وأقرب منه جهة. هذا شيء مجمع عليه. أشكل على العلماء رحمهم الله مسألة واحدة فقط، وهي إذا اجتمع جد وأخ فيما لو هلكت المرأة عن زوج وجد وأخ، فسنلحق الفرض بصاحبه وهو الزوج النصف، ويبقى السؤال: من نعطي الباقي؟ من المعصب؟ هل هو الجد أو الأخ؟ هذه مسألة أشكلت على العلماء رحمهم الله بعد أن أجمعوا على الأصل من أن التقديم يكون بالجهات التي تقدمت، على خلاف يسير بينهم في بعض صورها. ولذلك أفردوا هذه المسألة بباب مستقل، فقال الشارح هنا: باب الجد والإخوة. باب الجد والإخوة، والصواب أن يقال باب الجد مع الإخوة، لأن ميراث الجد وحده لا إشكال فيه، وميراث الإخوة وحدهم أيضا لا إشكال فيه، وإنما يقع الإشكال إذا اجتمع الجد مع أخ أو مع إخوة. والجد هنا أيضا هو الجد الصحيح للفاسد، فالجد جدان: صحيح وفاسد. والصحيح هو أبو الأب أو أبوه وإن علا، وأما الجد الفاسد فهو الذي بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأم، كأبي الأم أو أبي الأم، فهذا جد فاسد ليس بالورثة، هذا بالإجماع. كذلك أجمعوا على مسألة أخرى، وهي أن الإخوة لأم ليسوا بمرادين في هذا الباب، فهم محجوبون بالجد أيضا إجماعا. فإذا قيل الجد والإخوة، فالإخوة هنا المقصود بهم الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، سواء تمحضوا ذكورا أو إناثا أو كانوا خليطا من الذكور والإناث. إذا تبين هذا، فإن العلماء رحمهم الله في مثل هذه المسألة إذا هلك عن جد وأخ اختلفوا من المعصب، هل هو الجد أو الأخ أو هما، فأجمعوا على أنه ليس بالأخ، على أنه ليس بالأخ، وعلى أن الجد لا يسقط بالأخ، هذا شيء مجمع عليه. لكن اختلفوا هل الجد يسقط الأخ أو يشاركه في الميراث على قولين مشهورين لأهل العلم. القول الأول أن الجد كالأب يسقط الإخوة من أي الجهات، والقول الثاني أنهم يشتركون على تفصيل سيأتي. وقول الناظم هنا ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة، في الجد والإخوة إذ وعدنا، أين وعد؟ هذا نجعل الجائزة لهذا السؤال، أين وعد وماذا قال؟ وعد في باب ماذا؟ في باب السدس، الله يفتح عليك. ماذا قال حافظ؟ مكمل البيان الحالات، مكمل البيان في الحالات، وحكمه يعني الجد وحكمهم يعني الإخوة سيأتي مكمل البيان في الحالات، وهي التي سنأخذها هنا. لكن قبل هذا البيت هناك أبيات قال: والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا واستثنى ثلاث مسائل. ما هي الثلاث مسائل؟ الجد كالأب تماما في الحجب وفي حوز الميراث إلا في ثلاث مسائل، هذه إحدى هذه المسائل الجد والإخوة. بقي مسألتان هما أنت استحقيت الجائزة، لكن هذا سؤال زائد. بقي مسألتان الجد ليس كالأب فيها، وهي العمريتان: والجد مثل الأب حين فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معه زوج ورث، فالثلث للأم مع الجد ترث، فالأم للثلث مع الجد ترث، يعني أن الجد لا يحجب الأم من الثلث إلى ثلث الباقي في العمريتين، إذا كان هناك زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم فالأم ترث ثلث الباقي. إذا كان هناك مسألة زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم فالأم هنا ترث ثلث الباقي، لكن لو كان الجد في مقام الأب فالأم تأخذ الثلث كاملا، أو أبوان يعني أب أو أم، أو أبوان مع زوج معهما زوج ورث، فالثلث للأم مع الجد ترث، يعني لا تنزل إلى ثلث الباقي. فالجد الأصل أنه مثل الأب في جميع الأحكام إلا في هذه المسائل الثلاث، في العمريتين هاتان مسألتان، وفي الجد والإخوة. نعود إلى المسألة اليوم وهي الجد مع الإخوة. اختلف العلماء هل يشتركون في الميراث أو أن الجد يحجب الإخوة. القول الأول يحجبه، فتسقط الإخوة بالجد كما يسقطون بالأب، وهذا القول هو مذهب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وابن عباس من الصحابة، وروي عن أبي هريرة وعائشة وابن مسعود على اختلاف عن بعضهم، وهو مذهب الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، ورواية عن أحمد، واختاره بعض فقهاء الشافعية أن الجد يسقط الإخوة. قالوا: لأن الجد أب، والدليل على أنه أب قوله عز وجل: ملة أبيكم إبراهيم، فسمى الجد البعيد أبا، فالجد الأقرب أولى بالأبوة، ملة أبيكم إبراهيم، هكذا استدل ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، كما ذكر البخاري في كتاب الفرائض في باب الجد والإخوة تعليقا. كذلك استدل رضي الله عنه وأرضاه بقوله عز وجل عن يوسف: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فجعل إبراهيم أبا وهو جد له. واستدلوا كذلك بالقياس على ابن الابن مع الابن، فقالوا كما يسقط ابن الابن بالابن فكذلك يسقط الجد بالأب، وكما أن الابن يحوز الميراث ولو مع وجود الأب فكذلك الجد يحوزه عن جميع الحواشي إذا فقد الأب، إذا فقد الأب حل الجد مكانه. وقالوا أيضا إن الإخوة لا يرثون إلا إذا كانت المسألة كلالة، قال الله عز وجل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ أو أخت وله أخت فلها نصف ما ترك، فلم يورث الأخت إلا في حال الكلالة، والكلالة ألا يكون هناك أصل ذكر وارث ذكر ولا فرع وارث ذكر أو أنثى. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني أن الجد لا يسقط الإخوة بل يرثون معه على اختلاف بينهم في كيفية التوريث، وهذا هو مروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الفرضي وعن علي بن أبي طالب من قبل، وكذلك روي عن ابن مسعود، وهو مذهب الأئمة الثلاثة مذهب الجمهور، فهو مذهب المالكية والشافعية الذي عليه الناظم والحنابلة أيضا في المشهور. واستدل هؤلاء بأن الأب بأن الجد والإخوة سواء بالنسبة للميت، ولذا قال الناظم قبل والجد مثل الأب حين فقده في حوز ما يصيبه ومده إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. فالجد بالنسبة للميت هو أب لأبيه، والأخ بالنسبة للميت هو ابن لأبيه. الجد بالنسبة للميت أب لأبيه، والأخ بالنسبة للميت ابن لأبيه، فكلاهما يدلي بشخص واحد وهو الأب، فكانوا سواء في الميراث، ومن هنا كان وجه التسوية بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلي أولى رجل ذكر، لا نستطيع أن نقدم الإخوة على الجد، كما أننا لا نستطيع أن نقدم الإخوة على الجد كذلك لا نستطيع أن نقدم الجد على الإخوة، فنجعلهم سواء في الميراث على خلاف عريض بينهم في كيفية التوريث. وليس في المسألة نص لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع، وإنما هي مسألة خاضعة لمحض الاجتهاد، ولذا وقع فيها الاختلاف. والقاضي إذا عرضت عليه مسألة ورفعت عليه هذه النازلة من نوازل المسلمين في هذا الباب فإنه يجتهد في النظر في قول أهل العلم ويقضي بما يرى أنه الصواب. والذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو القول الأول، القاضي بإسقاط الإخوة بالجد، هذا الذي يترجح وإن كان الخلاف قويا، وذلك لأمرين. الأمر الأول كما قال البخاري رحمه الله في الصحيح لم يذكر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لم يذكر أن أحدا من الصحابة خالفه، والصحابة متوافرون حينما قضى بإسقاط الإخوة بالجد، ذكره البخاري تعليقا ووصله الدارمي رحمه الله كما ذكر الحافظ وغيره. هذا وجه الترجيح الأول. الثاني أن من ورث الإخوة مع الجد اختلفوا اختلافا عريضا في كيفية التوريث كما سيتبين بعد قليل، فلم يبقوا على قاعدة واحدة وأتوا بطرائق يقطع الناظر أن هذه الطرائق ليست من الشريعة في شيء لتشتتها واختلافها وتشعب طرائقها، فتارة يورثونه يجعلونه يقاسم الإخوة، وتارة يعطونه ثلث المال كاملا، وتارة ثلث الباقي، وتارة السدس، وتارة يسقط الأخ، وتارة لا يسقطه، في اختلاف وتشتت يبعد أن يكون من من أصل الشريعة، إذ لو كان هذه المسألة بهذه الصورة لجاءت مبينة في الكتاب أو في السنة أو كانت قريبة من الإجماع كغيرها من المسائل. ولا يشكل على هذا أن هناك من الورثة من يرث تارة بالسدس وتارة بالثلث وتارة بثلث الباقي كالأم، نقول هذا صحيح، لكن ميراث الأم بهذه الطرائق الثلاثة جاء بالنص في موضعين وجاء باجتهاد معتبر من الصحابة رضي الله من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لكن هنا اختلفوا حتى في طريقة التوريث كما سيأتي. إذا تبين هذا فالناظم رحمه الله على مذهب الشافعية يرى أن الإخوة يشاركون الجد، فذكر الحالات التي يكون بها ميراث الأخوة مع الجد، وهي من أكثر المسائل تشتتا، نكتفي فيها بما ذكره الناظم وبأصول المسائل في هذا الباب. فنقول بالله وبالله التوفيق، ويعني أدعوكم إلى إلقاء السمع حتى نمضي، لأن المسائل ستكثر معنا، ستكثر معنا المسائل وتتشتت كما تشتت هذه المسألة، فحتى ننهي الباب يعني أتمنى أن تنتبهوا، أسأل الله أن يفتح علي وعليكم. الجد والإخوة، ميراث الجد والإخوة قسمان. إذا استطعت أن تجمع ما سنذكره الآن استقام لك هذا الباب إن شاء الله. ميراث الجد والإخوة قسمان. القسم الأول ألا يكون معهم ذو فرض، القسم الثاني أن يكون معهما صاحب فرض، في هذه الحالة إذا لم يكن معهم صاحب فرض فهناك حالتان، الأولى الحالة الأولى أن يكون عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، معناه أن يكون جد وأخ أو جد وأخوين أو جد وأخ وأخت، يعني عدد الإخوة قليل أقل من مثلي الجد، مثل الجد اثنان ليس كذلك؟ فلا يكون الإخوة ثلاثة فأكثر، اثنان فأقل، يعني جد وأخ، جد أخت، جد أخوين، ممكن أن تقول جد أخ أخت. هذه الحالة كيف يكون الميراث؟ جد وأخت، جد أكثر مما قلت أيضا، جد أربع أخوات حتى ترضى. طيب كيف يكون الميراث في هذه الحالة؟ هنا عدد الإخوة أقل من مثلي الجد، الميراث في هذه الحالة يقاسم الإخوة. كيف يقاسم الإخوة؟ يعني تحصى عدد الرؤوس ثم يقسم الميراث بينهم بالتساوي، هذا معنى المقاسمة ستأتي في كلام الناظم، تحسب عدد الرؤوس ثم تقسم التركة بينهم. كم عدد الرؤوس هنا؟ اثنان، إذن المسألة من اثنين، واحد للجد واحد للأخ. قاسمه، سواء كان الأخ شقيقا أو أو أو لأب لأم. لا، جد وأخت، كم عدد الرؤوس هنا؟ ثلاثة. انتبه، عدد الرؤوس هنا ثلاثة. لماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. ثلاثة يقاسم الآن، كم يأخذ الجد؟ اثنان للذكر مثل حظ الأنثيين، وواحد للأخت، قاسمه. كم عدد الرؤوس هنا؟ ثلاثة، كلها ذكور تأخذ العدد الأصلي. إذا كان هناك إناث ولو أنثى واحدة فاضرب الذكور في اثنين. هنا من ثلاثة، الجد له واحد، والإخوة والأخوان لكل منهما واحد، اثنان. جد وأخ وأخت، كم عدد الرؤوس؟ خمسة. خمسة، اثنان، أربعة، خمسة للجدي، اثنان الأخ، اثنان وواحد للأخت، سواء كانت شقيقة أو لأب، لكن بشرط أن يكون هذا مثلها، شقيق أو لأب. جد وأربع أخوات، المسألة من ستة. لاحظ الأربع الأخوات، هل عددهن مثلي الجد ولا أكثر؟ مثلي الجد فأقل، لأن هنا كأخوين، الأربع الأخوات كأخوين. المسألة من جد من ستة، اثنان وهنا أربعة لكل واحدة واحد. دائما إذا رأيت مثل هذا فتقول هما لهما اثنان لكل منهما واحد، لهم أربعة لكل واحد منهم واحد، حتى تصح المسألة. واضح الحالة هذه حتى نمضي؟ طيب، مثلي الجد فأقل، مثلي الجد فأقل، مثلي الجد فأقل، عدلها، الله يفتح عليك. ننتقل الحالة التي بعدها، كيف؟ هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، الذكر نحصيه باثنين، الرأس الذكر باثنين، الجد باثنين، الأخ باثنين، الأخت بواحد. هنا واحد واحد، هنا واحد أخت، أخت بواحد، وهنا اثنان ثلاثة. إذا وجد أنثى في المسألة فاجعل الذكور الذكر الواحد باثنين برأسين، حتى تتحقق قاعدة للذكر مثل حظ الأنثى. هذه احفظها القاعدة في جميع ما سيأتي. نعم، تكتبون الأسئلة حتى نمضي؟ ها؟ ما فهمت؟ يعني عددهم، عدد الإخوة ضعف الجد فأقل. الجد كم؟ واحد، لا يكون إلا واحد الجد. فالإخوة إما أن يكونوا اثنين أو واحد أو أربع أخوات، فالأربع الأخوات تعادل مثلي الجد، لأن كل أختين بذكر واحد. هذه الحالة الأولى. طيب، الحالة الثانية، قلنا في هذه القسم الذي لا يكون معهم فرض لهم حالتان. الحالة الثانية أن يكون عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد. إذا كان أكثر من مثلي الجد فهنا ما هو الحل؟ قال الحل يعطى الجد ثلث المال، ثلث المال، والباقي للإخوة. مثاله: هلك هالك عن جد وخمسة إخوة. إذا نظرت في هذه المسألة لا تبدأ بالمقاسمة، لا تذهب تعد الرؤوس تقول هي من ستة وتقسم، لأن عدد رؤوس الإخوة أكثر من مثلي الجد. لو قاسم الجد الإخوة هنا تضرر، تضرر، العدد كبير، فسينقص عن فرضه الذي هو السدس الذي لا يقل عنه في المواريث. ففي هذه الحالة قالوا نفرض له الثلث. إذا فرضنا الثلث للجد صارت المسألة من كم؟ من ثلاثة، ثلثها واحد، الباقي كم؟ إثنان الإخوة، ها ما في عون، الإثنان هذه لا تنقسم على الإخوة، عشان تنقسم على الإخوة تضرب أصل المسألة في عدد في في في خمسة، ستصبح المسألة 15، 5 × 1 = 5، 5 × 2 = 10، كل شخص منهم سيأخذ 2. هذا التصحيح سيأتي معنا إن شاء الله فيما بعد، لا نشوش على بعض به الآن. المقصود أننا أعطينا الجد هنا الثلث كاملا لأن عدد الإخوة أكثر، سواء كانوا 5 أو 3، لو كانوا 3 كذلك، لو 4، لو بدل الخمسة 3 لن تحتاج المسألة إلى تصحيح، بل تحتاج، لكن ستصحح من كم؟ في تصبح من 9، 3 إخوة، 3 إخوة، 4، 5، 6، فأكثر، لو كان معهم إناث فالحكم كذلك، سيكون الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين. تعالوا ننزل كلام ناظم على هاتين الحالتين، اقرأ. قال رحمه الله: ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. إذ وعدنا في باب السدس. فألقي نحو ما أقول السمع. نعم. فألقي نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا. جمعا، لأن المسألة ليست سهلة. نعم. واعلم بأن الجد ذو أحوالي أنبيك عنهن على التوالي. له أحوال، وهي 3 حالات تقدمت كحالات الأب، لكن في باب الجد والإخوة له أحوال، يقصد هذا، يقصد أحواله مع الإخوة. نعم. يقاسم الإخوة فيهن إذا. يقاسم الإخوة، هذه الحالة، إذا عاد عليه القسم فيهن بالأذى، يعني لو قاسمته هنا يتأذى. متى لا يتأذى؟ إذا كان عدد الإخوة مثل الجد فأقل، مثل الجد فأقل، هنا لا يحصل عليه أذى. ومن هنا استنبطنا هذه الحالة، القاعدة أن عدد الإخوة إذا قلوا فالمقاسمة خير له أو تساوي الثلث، قد تتساوي مع الثلث المقاسمة فنبقى عليها. يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. بالأذى، نعم. فتارة يأخذ ثلثا كاملا. هذه التارة الثانية. فتارة يأخذ ثلثا كاملا، متى؟ إن كان بالقسمة عنه نازلا. إن كان بالقسمة، لو أخذت بالقسمة هنا لأخذ نصيبا قليلا لا عهد لأهل الميراث به أن يأخذ السدس هذا المقدار، يعني لو أعطيته هنا 1/4، هذه المسألة ستكون من 4 لو قاسمنا، ربع، الربع ليس معهودا أن يكون الجد، واضح؟ طيب. إن لم يكن هناك ذو سهام. هذا البيت هو هذا الشرط، إن لم يكن هناك ذو سهام، يعني صاحب فرض، يعني ما تقدم من هاتين الحالتين إن لم يكن هناك ذو سهام، يعني صاحب فرض، فهاتان الحالتان ليس هناك صاحب فرض، واضح؟ كيف؟ لا يوجد فرض هنا تعصيب. متى تكون الأخت صاحبة فرض؟ إذا كانت وحدها أو مع أختها، أما إذا وجد أخ فهي عصبة، والجد هنا يقوم مقام الأخ، يقوم مقام الأخ في التعصيب لكونهم في القرب وهو أسوة. أيوة. فاقنع بإيضاحي عن استفهام. تمام. وتارة يأخذ هذه 3 أبيات في هذا القسم المتضمن لهاتين الحالتين. نعم. لو كانت ليست فرض مع أخيها، والجد ينزل منزلة الأخ، متى تكون الأخت صاحبة فرض؟ إذا كانت المسألة كلالة، ليس هناك أصل ذكر وليس هناك فرع، هنا فيه أصل بقي فيه، ها طب. فين هنا هم محسنون بهذا الأصل. ما هو؟ أنه يلغي هؤلاء جميعا. الأصل عند الحنفية وعند بعض أهل العلم أنه يلغيهم، يسقطهم، فكيف يضعونه عند السدس؟ سيعطونه ما هو أحظ له، فلذلك لا يمكن أن يسقط الجد. طيب، ننتقل إلى القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ من يعطينا القسم الثاني؟ أن يكون مع الجد والإخوة في المسألة صاحب فرض. صاحب الفرض كالأم وكالزوج يمكن أن يكون معهم، هذا هو القسم الثاني. أن يكون هنا أن في هذه الحالة، في هذا القسم ثلاث حالات، ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون عدد الإخوة أقل من مثلي الجد. مثاله هلك هالك عن أم وعن جد وأخ. هلكت امرأة عن زوج وجد وأخت مثلا، ويمكن أن تضيف لو كان العدد أم وجد وأخوين، يعني أن يكون مثل الجد فأقل، يعني نفس العبارة صحيحة كالسابق، عدد الإخوة مثل الجد فأقل. هذه الحالة ماذا نفعل؟ من يعطينا الجواب؟ نعطي صاحب الفرض فرضه ثم نقسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، كانت المسألة ذكور وإناث. في هذه المسألة أمامنا الأم كم فرضها؟ الثلث. لماذا نعطيها الثلث؟ لا يوجد فرع وارث ولا يوجد جمع من الإخوة، الثلث. ما دام الفرض الثلث في المسألة فالمسألة ستصح من كم؟ من ثلاثة. اسمعني، أنا ضيعتك اليوم في القاعة، سامحني الله يرضى عليك. طيب، أم لها الثلث بكم؟ بواحد. كم يبقى؟ يبقى اثنان، للجد واحد وللأخ واحد. أعطينا الأم فرضها الثلث وتبقى اثنان، قسمناه بين الجد، نقاسم، يقسم الباقي. أعطي صاحب الفرض فرضه ثم اقسم الباقي. في هذه المسألة الزوج كم فرض الزوج؟ النصف. المسألة من كم؟ من اثنين، نصف الاثنين واحد. كم يبقى للجد والأخت؟ واحد. طبعا إذا أردنا أن نقسم الجد الواحد على جد وأخت لا ينقسم، لا بد أن نضرب المسألة في ثلاثة تصبح ستة. إذا ضربت الأصل في ثلاثة تضرب الأسهم في ثلاثة، ثلاثة في واحد وثلاثة في واحد بثلاثة، اثنان للجد وواحد للأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا تحصل لك 50% من المسائل فهذه بركة، 50 الأخرى تأخذها في البيت. طيب، هنا نفس أم وجد وأخوين، كم نعطي الجد؟ ها؟ هي صاحبة الفرض. كم الأم؟ السدس. لماذا؟ وجود جمع من الإخوة، ما في جمع هنا، أخوان فقط. أيوة، الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس اثنان فأكثر. إذن الأم لها السدس، المسألة من ستة، الأم بواحد، كم يبقى للجد والأخوين؟ خمسة. خمسة تقسيمها على ثلاثة ما تقبل، فتضرب الأصل في ثلاثة، ستصبح المسألة من 18، ثلاثة في واحد ثلاثة، ثلاثة في خمسة ب15، كل منهم يأخذ خمسة. هذه الحالة الأولى في القسم. ليش؟ الثاني أن يكون هناك صاحب فرض في المسألة. الحالة الثانية، ها؟ لا تورطنا، خلي الأسئلة حتى ننتهي. نفس الكلام، خلاص إذا عرفت الأصل، أربع أخوات، هنا نفس المسألة، تعطي الأم السدس لأن هناك جمع الإخوة، وتقسم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية أن يكون عدد الإخوة، الخط سامحونا يقول العباقرة خطوطهم سيئة، أن يكون عدد الإخوة إيش؟ أكثر من مثلي الجد. مثاله أم وجد وخمسة إخوة، هنا إذا أعطيت الأم فرضها السدس يوجد الجمع من الإخوة، وكانت المسألة من ستة، سدسها للأم واحد، سيبقى كم؟ خمسة. لو قسمت الخمسة هذه على الجد والإخوة، ها؟ أقل من السدس، أقل من السدس لأنهم ستة، ستة، ستقسم الخمسة على ستة، سيأخذ أقل من السدس. قالوا المقاسمة هنا لا تصلح. ما هو الحل؟ قال الحل يفرض له، هذه افترض أن اكتبها هنا مع الحالة، في هذه الحالة يفرض للجد ثلث الباقي. الحالة الثانية هناك كان يفرض له الثلث كاملا، هنا يفرض له ثلث الباقي، أعطه ثلث الباقي، الباقي خمسة. الخمسة لا تنقسم على ثلاثة، فلذلك الخمسة الباقية هذه لا تنقسم على ثلاثة. قالوا نضرب الأصل في ثلاثة، ثلاثة في ستة ب18، ثلاثة في واحد ب3، ثلاثة من 18 كم الباقي؟ 15، ثلثها خمسة للجد، كم بقي للإخوة؟ 10، لكل منهم 2. إذا فغر فافعلوا أن المسألة شطحت عنه. نعيدها، الأم ستأخذ فرضها السدس، لو قاسمناه كما فعلنا في الحالة الأولى أخذ أقل من السدس، والجد أولى بالميراث من الإخوة، لا يمكن أن نعطيه هذا القدر. قالوا نلجأ إلى التصحيح، ما هو كيف صحيح؟ قال نصحح ثلث الباقي. طبعا هذا عند زيد، هناك أقوال، لكن نبقى على الأصل الذي اختاره الناظر رحمه الله. قالوا نعطيه ثلث الباقي، لو أعطينا الأم السدس كم بقي؟ خمسة، ليس لها ثلث صحيح، ليس لها ثلث صحيح، فنلجأ إلى التصحيح. التصحيح هذا سيأتي باب مستقل، لكن نطعمكم بشيء منه الآن. التصحيح عشان تصحح المسألة نضرب في ثلاثة، ثلاثة في ستة بكم؟ 18، اضرب الثلاثة أيضا في الواحد بثلاثة، الثلاثة في خمسة بكم؟ 15. الآن 15 لها ثلث وهو خمسة، نعطيه الجد، والباقي 10 للإخوة الخمسة، لكل منهم 2 في 5 ب10. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة، الثالثة أن يكون العدد أكثر من مثلي الجد، والفرض أكثر من النصف، يعني الفرض الذي في المسألة يكون بالثلثين أكثر من النصف. مثاله هلكت امرأة عن زوج وأم وجد وأخ الزوج هنا كم له؟ له النصف لعدم الفرع الوارث. الأم كم لها؟ الثلث. النصف والثلث، ها؟ النصف والثلث، صار الفرض عندي أكثر من ماذا؟ أكثر من النصف. في هناك فرض آخر، مجموع الفروض في المسألة أكثر من النصف، يعني ثلثان فأكثر. فما هو الحل في هذه الحالة؟ ماذا نعطي الجد؟ قال يفرض له السدس كاملا، يعني سدس المال كاملا، ثم يعطى الإخوة الباقي سواء كان أخا أو إخوة. لو عندنا هنا عشرة إخوة يقسمون الباقي، فنعطي الجد السدس والأخ يأخذ الباقي. هذه المسألة من كم؟ أصلها ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها اثنان، سدسها واحد. كم يبقى للأخ؟ واحد يبقى له، ها؟ النصف الزوج ثلاثة، الثلث اثنان، السدس واحد، ما بقي له شيء، لم يبق له شيء، سقط. علشان نحقق الشرط اجعلوهم خمسة عشان ترضى. إذا جعلناهم خمسة الأم ستعود إلى السدس، سيكون الأم واحد والجد واحد، سيبقى واحد للجماعة. عفوا، الأخ لا يصلح، ليس على الشرط، أنتم نسينا الشرط هذا، أن يكون عدد الإخوة أكثر من مثلي الحد. فالمثال الأول لا يصلح، يعني لو أحدكم استدرك علي أعطيته عشر درجات، ها؟ الله يفتح عليك، أحسن لك من عشر درجات. فنسينا وضعنا أخ، والشرط في هذه الحالة أن يكون عدد الإخوة أكثر من اثنين، ثلاثة فأكثر، بل حتى اثنان من الإخوة يصح، يعني يكون مثل العدد فأكثر، ها؟ لا، في ماذا؟ لا، لو قاسمهم هناك، لو كانوا اثنان فأخذ ثلث الباقي، لاستوى مع، لا أخذ أقل من هذا، لو أخذ ثلث الباقي سيأخذ واحد من ثلاثة. لا يوجد، الفرض هنا كبير، الفرض هنا كبير. اقرأ كلام الناظم في هذه الحالات الثلاثة. وتارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. أصبر. وتارة يأخذ ثلث الباقي مع ذوي الفروض والأرزاق إذا كان هناك صاحب فرض. هذا متى؟ هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن، يعني ذاك ثلث الباقي يأخذه متى؟ إذا كانت المقاسمة تنقصه، لو قاسمناه هنا أنقصته المقاسمة فيأخذ ثلث الباقي، أما إذا لم تنقصه فالأصل أن نقاسم، يعني مفهوم هذا البيت أن نقاسم أولا، فإن أضرت به المقاسمة فأعطيه ثلث الباقي، فإن زادت الفروض فأعطيه سدس المال كاملا. أكمل. وتارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحالي، لا ينزل أبدا عن السدس. هذا متى؟ وهو مع الإناث، ها؟ وهو مع الإناث عند لا، خلاص. إذن هذه ثلاث حالات، إما أن يقاسم، وهذا ضابط المقاسمة أخذناه من المطولات ليس مشارا إليهم، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وهذا ضابط أخذه لثلث الباقي إذا كانت عدد الإخوة أكثر من مثليه، وهنا يأخذ السدس متى؟ إذا كانت عدد الإخوة مثليه فأكثر، والفروض كثيرة أكثر من فرض. يمكن أن تكون المسألة هذه، يعني ما رأيكم في هذه المسألة؟ هلكت هالك عن بنتين وجد وثلاثة إخوة، البنتان لهما الثلثان، هذا أكثر من النصف. الجد هنا لأن الإخوة كثير والفروض كبيرة نعطيه السدس، فالمسألة من ستة، ثلثاها أربعة، سدسها واحد، الإخوة يبقى لهم واحد. هذه مثل هذه، انتهت الحالات، صارت حالات الجد مع الإخوة كم؟ خمس حالتان في القسم الأول وثلاثة هنا. هناك قيود أثناء قسمة هذه الحالات أراد الناظم رحمه الله أن يختم بها، يعني يريد أن يؤكد على قيود تحذر أن تخالفها أثناء قسمة مسائل الجد والإخوة. أتمنى أنك تضع الحالات هذه بالنسبة لنسختك من شرح الرحبية، تضع الحالة مقابل البيت الذي يتعلق بها حتى تعيد الحالة إلى أصلها، لا تضعها كلها في مقام واحد. هناك قيود تنبه لها، القيد الأول قال واحسب وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في قسمه في سهمه والحكم، في سهمه والحكم، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم. يقول تنبه في مسائل الجد والإخوة، تخيل أنه أخ. معنى هذا البيت لو جاءت مسألة جد وأخ فكأن الهالك هلك عن أخوي، جد والإخوة المسألة من عدد الرؤوس اثنان واحد واحد، فهو في المسائل كالأخ، فلو وجد معه أنثى جد وأخت فالمسألة من ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين كما تقدم، كأنه أخ. يعني هذه مثل ما لو هلك عن أخ وأخت شقيقة وأخ شقيق للذكر مثل حظ الأنثيين، فنحسب عدد الرؤوس بتضعيف رؤوس الذكر من ثلاثة اثنان بواحد، مثله تماما. أعد، وهو مع الإناث عند القسم، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم، يعني له ضعف مال للأنثى. طيب هذا التنبيه الأول. نعم. إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يسحبها، هذا استثناء كما ذكره في باب السدس. إلا مع الأم فلا يحجبها، معنى هذا يعني لو هلك هالك عن أم وأخ شقيق وأخت شقيقة فالمسألة من كم؟ الأم لها كم؟ لها السدس، الأم لها السدس، لماذا؟ وجود الجمع من الأخوة. إذا المسألة من ستة سدسها واحد، الباقي خمسة بين هؤلاء، صح المسألة وتقسم عليها، ستصح المسألة من ثلاثة، ستصبح من ثمانية عشر، ثلاثة وهنا خمسة عشر، عشرة للأخ وخمسة للأخت. هو يقول وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهم والحكم، هو مثل الأخ، إلا مع الأم فلو وجدت المسألة هكذا جد وأخت شقيقة فالمسألة الأم كم تأخذ؟ تأخذ الثلث. لا يقال الجد الأم تنزل إلى السدس لوجود الجمع من الأخوة، لا يوجد جمع، يوجد جد وأخت. صحيح أن الجد يأخذ حكم الأخ في تعصيبه الأخت، لكنه لا ينزل الأم إلى، لماذا؟ لأن الله شرط في إنزالها من الثلث إلى السدس وجود جمع من الأخوة، لا يوجد. الجد وضع في حكم الأخ فقط وليس أخ. فهنا المسألة من ثلاثة، الأم لها واحد واثنان للجد للذكر مثل حظ الأنثيين، تصحح في ثلاثة تصبح من تسعة، وهنا ستة، أربعة للجد واثنان للأخت. إلا مع الأم فلا يحجبها بل ثلث المال لها يصحبها، يصحبها متى تنزل عن السدس في هذه المسألة؟ لو وجد أخ آخر أو أخت أخرى معه. يعني لو كانت أختين نزلت الأم بالسدس. هذه راحت عن مسائل الجد والأخوة، لكن متى ستنزل إلى السدس؟ لا بد من وجود الجمع من الأخوة. يعني لو كانت اثنتين فالأم ستنزل الستة بواحد، والجد واثنتين من الإخوة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. كما تقدم إذا وجد فرض فإنه يقاسم ما دام العدد قليل، اثنان فأقل، أقل من مثليه. لو كانوا هنا عشرة سنفرض له الثلث والباقي يقتسمه الإخوة. هذا تنبيه ثاني أراد الناظم أيضا أن ينبه عليه. طيب، واحسب بني الأب مع الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد. هذا تنبيه آخر. يعني إذا وجد في المسألة جد وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، الأخ لأم هذا لا تحسبه أبدا، فوجوده كعدمه لأنه محجوب بالجد بالإجماع. الخلاف واقع بين الجد والإخوة الأشقاء والإخوة الأب، فهذا ارفضه من المسألة. طيب، من بقي؟ قال من بقي بقي ثلاثة: الجد وأخ شقيق وأخ لأب. ماذا نفعل؟ هل نقسم التركة بينهم؟ لا. قالوا الأخ الأب محجوب بالأخ الشقيق، ماذا نفعل؟ نقسم التركة بين الجد والأخ الشقيق فقط لهذا واحد ولهذا واحد ونلغي هذا أيضا؟ قالوا لا. هذه مسألة تجعل هذا الباب من الأبواب الشائكة. قالوا واحسب بني الأب مع الأجداد وارفض بني الأم، ها؟ لا، واحسب بني الأب مع الأعداد. واحسب بني الأب مع الأجداد. الأعداد. أيوة. وارفض بني الأم مع الأجداد. مع الأجداد وارفض هؤلاء. حسبنا معنى حسابهم. قال احسبهم ثم لا تورثهم. كيف احسبهم؟ قال عد الرؤوس واقسم. كم عدد الرؤوس هنا؟ ثلاثة. ثلاثة. الجد له واحد من ثلاثة، كم بقي؟ قال الاثنين هذه أعطها الأخ الشقيق، وهذا ميم محروم. طيب كيف تحسبونه ثم لا تورثونه؟ قالوا نحسبه نضاد به الجد. الذي حجب هذا هنا هو الأخ الشقيق، هذه تسمى المعادة. يعني يعادون الأخ الشقيق، يعاد الجد بالأخ لأب، يحسبه عليه ثم يأخذ نصيبه. لماذا يأخذ نصيبه؟ لأنه أعلى منه، ها؟ لأنه أقوى منه، هو في درجة واحدة. الإخوة كلهم درجة، كلهم في جهة الأخوة وكلهم في درجة واحدة، لكنه أقوى منه لأنه شقيق، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما بالقوة، وبعدهما التقديم بالقوة جعله، فهذا أقوى من هذا لأنه شقيق. قال واحسب بني الأب مع لدى الأعداد وارفض بني الأم مع الأجداد، ثم واحكم على الإخوة بعد العد حكمك فيهم عند فقد الجد. لو فقد الجد ما الذي سيصنع الأخ الشقيق والأخ الأب؟ سيحجبه. تصور الجد غير موجود واحجب الأخ الأب، عده ثم ارفضه واعط ميراثه للأخ الشقيق. طبعا هذا في حال انفرادهم أو في حال تجمعهم. يعني لو كانت المسألة جد وخمسة إخوة أشقاء وأخ لأب، هنا الأعداد كثرت، لا يمكن أن تكون هناك إيش؟ مقاسمة، العدد كثير، فنرجع إلى الأصول التي تقدمت، لكن نحفظ المسألة على الأصل الذي تكون فيه المقاسمة. طيب، ها؟ هذه مسألة لطيفة، هذه مسألة لطيفة. لو وجد جد وأخت شقيقة وأخ لأب، لو أردت أن تحل هذه المسألة احسبها من كم؟ ها؟ من خمسة. احسب بني الأب لدى الأعداد، احسبهم اثنان واثنان أربعة واحد خمسة، خمسة للجد كم؟ اثنان. كم بقي؟ بقي ثلاثة، بقي ثلاثة، من يأخذها؟ إن أعطيتها الأخ لأب فالأخت أقوى منه، أقوى منه لأنها شقيقة، وإن أعطيتها الثلاثة فقد أخذت أكثر من نصف المال، وهي إذا انفردت لا تأخذ إلا ماذا؟ النصف، فإن كانت واحدة فلها النصف. وهذه من المسائل التي أولدت عليهم في باب الجد والأخوة، ماذا تصنعون بمثل هذه؟ جاءوا بالحل، قالوا نعطيها النصف، نعطيها النصف، اثنان ونصف من الخمسة، والأخ لأب يأخذ بها. هذه حالة وحيدة، ما أدري منين أتيت بها، حالة وحيدة، يعد ويرث، يعد ويرث. طبعا اثنان ونصف للأخت الشقيقة لا يرضى الفرضي أن يكون في المسألة أنصاف فيعدلها يصححها، اثنين في خمسة بعشرة، اثنين في اثنين بأربعة، اثنين في اثنين ونصف بخمسة، والباقي أربعة وخمسة، الباقي كم؟ واحد الأخلاق. هذه حالة مستثناة يرث فيها الأخ لأب مع الشقيقة مع عده ولا يرفض. لو كانت اثنتين، ها، لو كانت اثنتين مع جد ومع أخ لأب ستتغير المسألة، ستصبح المسألة أكثر من ضعف عدد الجد، فنرجع إلى مسألة أن يفرض له الثلث للجد. هذه قيود تنبه لها في هذه المسائل. اقرأ يا سليمان. لا لا، وين وصلنا؟ باقي في قيود؟ انتهى. طيب نختم بالأكدرية، انتهت؟ نختم بالأكدرية عشان ما نبدأ في اللقاء القادم الحساب، تتحملون؟ لا لا، سهل إن شاء الله، مسهل عليك. ما أنا كنت أبحث عنه لكن ما جاء، موجود عندي. ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فيفهم على الاحتياط، هذا مضى قديم. لا هذا ليس في الدين، هذا البيت في الزيادات عندك، ها موجود، ما هو أقراه عندك في في في نسخة السبط، موجودة، موجود في نسخة السبط المردين، غير موجود في نسخة السبط، هذه اللي في الأذهان فنكتفي به. لكن واسقط بني الإخوة بالأجداد، بني الأم بالأجداد تقدم معنا، موجود، هذه تحتاج إلى مراجعة النسخة المحققة. طيب نختم بالأكدرية ونسهلها عليكم، هي إذا أخذتوها مع ما تقدم قد يسهل فهمها خلاف ما لو أخذتوها يعني منفصلة. الأكدرية من مسائل الإخوة مع الجد، ولها أربعة أركان. قال رحمه الله: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، مسألة كملها جد، إلا مع إلا والأخت لا فرض مع الجد لها إلا فيما عدا مسألة، فيما عدا مسألة كملها، والأخت زوج وأم وهما تمامها فاحفظ فاعلم فخير، ها، فاعلم فخير أمة، فاعلم فخير فخير أمة علامها. جد أخت، هذه تسمى أركان الأكدرية. هذه المسألة من مسائل الجد والإخوة، هناك فروض وهناك جد وأخت، فكيف تقسم؟ إذا أردنا أن نطبق عليها ما تقدم من قواعد في القسمين المتقدمين لتكدرت تلك القواعد، وهذا وجه تسميتها بالأكدرية. قيل أن الجد كدر على الأخت، كان يفترض أن تأخذ النصف فكدر عليها، وقيل لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه قاعدته التي بنى عليها المذهب في توريث الجد مع الإخوة. هذا وجه التسمية. وقيل أن السائل عنها كان من بلد يسمى أكدر، والله أعلم. المقصود أن الأكدرية هذه أركانها، إذا تخلف ركن فليست بأكدرية. لو كان بدل الزوج زوجته، أو فقد الزوج، أو فقدت الأم، أو الجد، أو الأخت من المسألة، فليست بأكدرية. إذا كانت بهذه الصورة كيف تقسم؟ قال الإمام زيد رحمه الله: نحلها ثم نقرأ كلام الناظم حتى نسقطه عليها. الزوج سيأخذ فرضه النصف، الأم ستأخذ فرضها الثلث، الجد سيأخذ فرضه السدس، الأخت ستأخذ فرضها النصف. طبعا الأخت سواء كانت شقيقة أو لأب. هذه المسألة من كم؟ من ستة، نصفها ثلاثة، ثلثها اثنان، سدسها واحد، نصفها ثلاثة. كم مجموع السهام؟ ها؟ تسع، يعني عالت إلى تسع. فالمال بدل أن كان يقسم على ستة سيقسم على تسعة، ثم يقسم المال على الباقي. ما الذي حصل هنا؟ الذي حصل أن الأخت أخذت أكثر من الجد، وهذا لا يتصور. الذي يتصور أن الجد يحجب الأخت، طبعا عندهم الجد لا يحجب الأخت، لأن الجد لا يعتبر كلالة، لا تعتبر المسألة كلالة عندهم على هذا المذهب. فالأخت ترث، لكن كيف تورث؟ قالوا الحل ما هو؟ الحل أن نجمع ما حصله الجد مع الأخت، وهو كم؟ أربعة. إذا وجدناه أربعة فاقسمه عليهما للذكر مثل حظ الأنثيين. كم رأس عندي هنا؟ ثلاثة. الأربعة تقبل القسم على ثلاثة؟ لا. قالوا إذن صح المسألة في ثلاثة. ثلاثة في تسعة بكم؟ يعني سنضربها في ثلاثة. ثلاثة في تسعة بسبعة وعشرين، ثلاثة في ثلاثة بتسعة، ثلاثة في اثنين بستة، ثلاثة في أربعة باثنى عشر. صح، ثلاثة في أربعة باثني عشر، ثمانية للجد وأربعة للأخت، وصار للذكر مثل حظ الأنثيين. ها؟ لا يوجد أصل وارث. ها؟ نعم، لأنه لا فيه أصل، لكنه لا يحجبه عندهم لكونهم في القرب، وهو أسوة عندهم. الجد والإخوة في القرابة سواء بالنسبة للميت. عند المذهب الثاني الحنفية رحمه الله قالوا لا، تسقط ويرثه. يعني لو أردت أن تقسم هذه على مذهب الحنفية ستسقط هذه، والمسألة تصح من ستة وتنتهي، تنتهي عند هذا الحد عند الحنفية والشافعية، بعض الشافعية والحنابلة في رواية، ومذهب هو مذهب أبي حنيفة، تسقط الإخوة بالجد وتستريح. كيف؟ إذا كان أب، إذا كان أب. أما جد عندهم فلا، الجد الصحيح. هذه هي الأكدرية. سهلة ولا صعبة؟ صعبة؟ سهلة؟ طيب صعبة. هذه قلنا أركانها. سيوجد عدة مسائل، يعني أريدكم تتلذذون بها، يعني قليلا نختم بها الدرس، وهي إذا اختل أركان الأكدرية ما الذي يحصل؟ كيف تكون القسمة؟ يعني نلغي كل واحد منهم مرة، لن تكون أكدرية، كيف ستكون القسمة؟ طيب، حتى نصل إلى إشكال، يعني لو لم يكن هناك زوج فستكون المسألة أم وجد وأخت، فالأم ستأخذ كم؟ الثلث، والباقي هنا بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين. المسألة ستكون من ثلاثة، واحد اثنان، وسنصححها نضربها في ثلاثة، ستصبح تسعة، ثلاثة وهنا أربعة وهنا اثنان. هذه حالة عندما يفقد الزوج. شيل الأم ستبقى إيش؟ زوج وجد وأخت. الزوج له النصف، المسألة من اثنين، نصفها واحد وواحد، هنا أيضا ستصححها في كم؟ في ثلاثة، ستصبح ستة، ثلاثة في واحد ثلاثة، هنا ثلاثة في واحد بثلاثة، اثنان واحد. شيل الجد، زوج وأم وأخت، الزوج له والأم لها والأخت لها، المسألة ليس الباقي النصف، صاحبة فرض، ثلاثة اثنان ثلاثة، ستعود المسألة إلى ثمانية. بقي إيش؟ تشيل الأخت، زوج وأم وجد، الزوج النصف، الأم الثلث، الجد الباقي، المسألة من ستة، نصفها ثلاثة ثلثها اثنان، الباقي للجد وهو كم؟ واحد. ما رأيكم حتى تعرفوا أن هذا المذهب فيه بعد، لو كان بدل الأخت أخ؟ كتبتوا هذه خلاص؟ طيب قبل أن نمسحها نقرأ كلامه رحمه الله ثم نمسح. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها، مسألة كملها، كملها هذا يسمى تضمين عند أهل النظر، كملها زوج وأم، التضمين أن يرتبط البيت الأول بالذي بعده، أن يتضمن البيت الثاني بعض معنى البيت الأول. فيما عدا مسألة بالنصب وشذ كسرها كملها زوج وأم. والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم. في هذا السياق ذكر أربعة الأركان، الأخت مع الجد لا فرض لها إلا فيما عدا مسألة كملها زوج وأم، يعني كان معهما زوج وأم، فما الحل؟ نعم. زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها، فهما تمامها، يعني هذه أركان الأكدرية، فاعلم فخير أمة علامها، لأنهم ورثة الأنبياء، الله يجعلنا وإياكم منهم. نعم. فهم خيرهم في الدنيا والآخرة والرفعة لهم. نعم. تعرف يا صاحب الأكدرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له، فيفرض النصف لها يعني الأخت والسدس له، واضح؟ فرضنا النصف للأخت والسدس له، أيوة، حتى تعول بالفروض المجمل، حتى تعول. ما هو العول؟ الانتقال من ستة إلى تسعة. لماذا عالت؟ لأن مجموع السهام أكثر من أصل المسألة، مجموع السهام تسعة، ثلاثة وثلاثة ستة، واثنان ثمانية، واحد تسعة، هذا هو العول، العول أن يكون مجموع السهام أكثر من أصل المسألة، المسألة أصلها من ستة عالت إلى التسعة. طيب، ثم يعودان إلى المقاسمة، ثم يعودان إلى المقاسمة، يعني اجمع فرضيهما أربعة واجعله مقاسمة للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن حينما جينا نقسمه كان هناك انكسارا، لأن الأربعة لا تقبل قسمة على كم؟ ثلاثة، اثنان وواحد. كما مضى فاحفظه واشكر ناظمه، جزاه الله خير، نشكره وندعو له. خلاص، نختم بمسألة تزيدها تقديرا، لو كان بدل الأخت أخ فماذا يصنعون؟ هل تتوقعون ماذا يصنعون؟ ها؟ قالوا الأخ هذا عصبة بنفسه، الأخت صاحبة فرض، هذا عصبة بنفسه، فلن يرث إلا الباقي تعصيبا، وعندما ألحقنا الفروض بأهلها ما بقي له شيء، وحينها إيش؟ لا يرث، الأخت ترث والأخ لا يرث، هي شقيقة وهو شقيق، قالوا لا يرث، ما أبقت الفروض شيئا. وهذا الذي يؤكد أن هذا المذهب لا يقوم على قاعدة يعني مستقرة، بل الذي يزيد الأمر طرافة، الأخ الشقيق هذا الآن عرفت أنه لا يرث، واضحة ولا أمسح وأبين؟ واضحة؟ الله يفتح عليك، يعني لو كانوا اثنان ورثة أو أكثر. لماذا؟ قالوا لأن الأم في هذه الحالة ستعود للسدس فيبقى له، فإذا سارت إلى السدس المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد، وسدسها واحد، كم بقي؟ واحد. الإخوة الأشقاء يقتسمونه. فهمت يا أسلام؟ طيب بكرة أسألك. طيب، وكذا نكون ختمنا هذا، وهو من يعني أكثر الأبواب في الرحابية اشتباها على طلاب العلم، لكن أتمنى أن وصلكم ولو بعض العلم. أسأل الله أن يجعله ذخيرة لي ولكم عندما نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مذهب الحنفية يريحك، لذلك خلك معهم هذه المرة. والحنابلة لهم رواية في هذا، وبعض الشافعية، بعض الأئمة الكبار كابن سريج والمزني وغيرهم من أئمة الشافعية رحمة الله تعالى عليهم، وأبو بكر الصديق وابن عباس حبر هذه الأمة ترجمة القرآن. فأنت على قاعدة قوية، لكن ستبقى المسألة محل اجتهاد، وللقاضي أن يجتهد فيها إذا جاته نازلة. لو تخاصم عندهم جد وإخوة فينظر إن كانت القسمة قد يعني تقرب الشام بينهم، يعني قاسم الأخوة مع الجد. نعم، هذا إذا وصلت إلى مسألة النزاع فالقضاء هو الذي يفصل فيها. بدون نزاع من الذي يقسم؟ الذي سيقسم طالب علم يبني على الراجع عنده ديانته، يقول أنا يترجع عندي ديانة كذا. لكن لو قالوا ما نرضى بترجيحك أنت، لا نرتضي علمك ولا نرتضي ديانتك، يرفع أمر المقام. نعم، إذا قضى القاضي بمذهب الحنفية واعترض الجد، فالقاضي يسجل الاعتراض ويرفعه إلى من هو أعلى منه من القضاء. نعم، لإسقاطهم. نعم، أيه. الحنبلي يورث الإخوة مع الجد. الذي سيعترض الجد يريد أن يسقطهم كل شيء، فاعترض الإخوة. إذا حكم القاضي لهم فللجد أن يطلب التمييز، تمييز الحكم، فيرتفع الحكم من القاضي الأدنى إلى القضاة الأعلى، وينظرون إما أن يؤيدوا حكم الحاكم أو أن يذكر الجد مسوغات له. قد يؤثر لو كان الجد هذا فقيها، قد يذكر له من الأدلة. لا لا لا، الأصل أن القاضي يقضي باجتهاده. نعم، ليس هناك إلزام. الآن يسعون إلى مسألة التقنين، أن يعني يلزم القاضي بقول معين في كل مسألة، لكن أكثر أهل العلم يعارضون هذا الاتجاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.